أخونا يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث الأول اللي سبق في النسخة القديمة وصححه في النسخة الجديدة. أي جديدة؟ ضعيف طبعة المعارف. طبعة جديدة؟ أي. بس يعني فيه العلة موجودة هذه. أقول فيه العلتان. العلانة هو وعلي بن لحم. جبريل. إيه جبريل بن لحم. في الاسنادين. لكن ذاك يعني له متابع وإن كان متابع ها. ذاك يروي المحارب يروي عن جبريل وهنا شريك يروي عن جبريل. إيه بس تبقى المدار على جبريل. على جبريل والعنعنة أيضا موجودة هناك. إيه بس ما المتابعة هنا ما تغني. يمكن أقول قد يعني أقول قد يعتبر بها لكن جبريل هو الموجود في الإسنادين. موجودة في الإسنادين. لكن قولهم صدوق يهم ما فيه يعني ما هو تضعيف صدوق يهم إذا أخذنا بقول الحافظ فقط هذه الرتبة. العلماء تكلموا على الحديث وضعفوه بهذا لأن كأنه في خلاف في السند. يقول أن المنذري نسبه إلى النسائي مرسلا ومسندا. إيه؟ يعني في خلاف في الحديث نادا ووصلا. إيه؟ يعني هذه علة أخرى فيه. أي. فيه زيادات لكنه يعني يبدو أنه متقارب لأن الأول الألبي والثاني خزاعي. وعلى كل لو كان يعني يعطيها بالاتفاق ليس بالميراث. لأن إذا كان يعني متباعدين يعني مثل الأز يعني قبيلة من العرب إلى اليمن منهم الأوس والخزرج